أقلها أن تغير بقلبك، وأفضلها أن تكون من أهل الإصلاح وأهل الدفع للبلاء والإقرار للخير. جعلنا الله وإياكم من أهل الصلاح والإصلاح، ونعوذ به جل وعلا أن نكون من المنكر وأهله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. يعني قرأت هذه الأسئلة، بعضها يحتاج إلى إلى إلى يعني إلى وقت طويل حقيقة، يعني بعض دروس علمية. بعض الإخوة يطلبوا مني بعض الأشياء، الله يكرمهم، يعني الأمور العلمية يعني أنا خليها غير النوازل الفقهية الجزئية، أما الأمور العلمية ستأتي إن شاء الله مرة، الدرس ديال السبت بإذن الله خصص لذلك، يعني الأمور المتخصصة في علوم الشريعة. بعض الأسئلة كتجي طويل الكلام فيها بزاف، وبعضها يعني قد يكون يعني مما يصلح لمثل هذه النوازل الجزئية. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، مرجو إيضاح الأمر. يعني واضح كما هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلف الشعير عند شي يهودي وعطاه سميتو، ما عندوش باش يخلصوا ديك اللحظه، وعطاه الدرع ديالو، يعني هذاك الحديد اللي كيلبسوه في الحرب، شدوا يعني فيه الثمن ديال هذاك الشعير وزياده، حتى استخلص بعد ذلك بعد وفاته عليه الصلاه والسلام. لكن يعني ما ينبني على ذلك من الفقه كثير جدا، ولا يمكن في مثل هذه العجاله، ولا بد من يعني الانتقال الى شيء اخر. يعني هذه الاستراحة اللي كتسمى جلسة الاستراحة، هذا يسأل عن جلسة الاستراحة في الصلاة، يعني هي النبي صلى الله عليه وسلم كان كيديرها حينما اكتنز اللحمة، يعني لما يعني بدنا الحديث بدنا عليه الصلاة والسلام، يعني الخر ديال حياته عليه الصلاة والسلام انتقل الجسم ديالو، يعني عمر يعني سمينة عليه الصلاة والسلام، فكان يعني من سنته عليه الصلاة والسلام أنه ملي كينوض من السجود كيجلس واحد الجلسة معروفة حتى من الناحية الطبية، أنه الدم كيستوي شوية باش كيسال ما كيضخ شيء. فليست واجبة، هذا المقصود، يعني مش مع بعض الإخوان يعني عاود كيلزموها بواحد الشكل، ليست واجبة، من احتاج إليها إن شاء الله فهي من السنة، فمن يفعلها لا تضر إن شاء الله، يعني عدم فعلها لا يضر بالله. لماذا سمي حمزة بن عبد المطلب بأمير الفقراء؟ أولا بكل صراحة عمري ما سمعتنا أنه سمي أمير الفقراء ولا علمني، وإذا كان تسمى بهذا الاسم حقيقة فلا أدري، والله ما نعرف يا أخي الكريم، أول مرة أنا سمعت حمزة بن مطلب، ما عرفتش عمري ما سمعت. يجيبوا التحقق، انا كنخاف من واحد العدال ديال الاشياء راه كيجيبوها الروافض، انما ما نعرف كنت تكون، انما عمري ما سمعتها في كل صراحه، ماشي اللي عمري ما سمعتها راه ما كايناش، انما اللي تحتاج الى تحقق اولا لاثبات، انسان ما يزربش اثبات واش فعلا هذا الشيء كاين. امير الفقراء، الفرق بين الاميه والجهل حقيقه فرق كبير، ولكن راه يعني الجواب خصو طول كبير. فالجهل يعني في التعبير القراني، التعبير القراني في التعبير النبوي ايضا، يعني راه ما كيتعلقش بعدم الكتابه والقراءه ابدا، الجهل يعني كيتعلق يعني بالجانب الايماني وجهل المفاهيم، يعني وقد يكون الانسان قارئا ولا يكتب ولا يخط، ودليله القران، اقرا باسم ربك الذي خلق. فالقراءه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قارئ وما قارئ، اذا اعتبرت يعني الخط كتابه وقراءه فكان اميا، وما قرأ كتابا ولا يعني خطاه عليه الصلاة والسلام بيمينه. ف يعني وهي اللي كتسمى الأمية، يعني أما الجهل فقد يقدر يكون إنسان كيكتب ويقرأ ويكون جاهل. والجهل يعني هو واحد نوع من الجهل بالله، والجهل بالحياة، والجهل بكل شيء. وأيضا قد يوصف الجهل أو يعبر بالجهل عن الغضب المتوحش. في معلقة الشعر الجاهلي: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. حتى بالدارجة كيقولوها وهي عربية قديمة، راه الدارجة المغرب هز بزاف ديال المفاهيم والألفاظ العربية العتيقة قديمة، كيقول يعني جهلوه أو جهل عليه، راه هو هذاك. يعني كثرة الأسئلة على هذا الزواج العرفي، يعني فهم موافقة من قبل أيضا بعض الأسئلة علمية دقيقة تحتاج لوقت طويل، أنا كنقرأ قدامي، يعني سولوا على بعض الأحكام الفقهية الواسعة الفسيحة وبعض المصطلحات الأصولية يعني في حوار الخطاب كذا، فهادشي أخي يحتاج الوقت، يحتاج الوقت. وبعض الأسئلة أيضا، طيب هذا الزواج العرفي أنا نشرحه إن شاء الله من قبل. ويعني والربا ربا، يعني بزاف د الاسئله تجي على هذا الربا وهذا الربا، الربا الحرام واحد، السلام. كما أن ما أسكر كثيره فقليل حرام، كذلك يعني مليار الربا بحال درهم الربا، الله يجعل البركة. أما الربا ما يولي حلال، سمي اللي كيولي حلال على هذاك سميته الضرورة، الله يهديه يكتب على شي مؤمن. يعني الضرورة بها بنادم الله يحفظ يعني جاز له شرعا ياكل الجيفة، والله يحضر السلام عليه وصل في المسلم داك الشيء. والربا راه ربا ديما، يعني درهم ربا في الحديث الصحيح أشد عند الله من 36 زنية، درهم دالربا واحد، لذلك يعني الحرام سميته حرام. أما بالنسبة لهذا الأمر هذا الذي يتعلق بالزواج العرفي، راه كاين واحد الإشارة في المدونة هذه الجديدة بهذه الصيغة هذه. أنا بعض الناس يعني كينتقدوا بعض الصيغ منها، شت الأمور يعني التشريعية والأمور القانونية السر فيها ماشي النصوص، لا حقيقة النصوص عندها دور، ولكن راه السر فيها هو الإنسان. جوج حوايج هذا الإنسان، الإنسان صاحب النازلة اللي وقع له المشكلة، هو واش بغي عبد الله ولا بغي يحل مشكلته بالحلال ولا بالحرام. فلذلك الأمر الأمور بمقاصدها، ها واحد وأنا نبين هذا الأمر. النوع الثاني هذاك اللي غادي يطبق القانون، عدل موثق ولا قاضي ولا كذا، هذاك عنصر مهم وضروري. وإلا يعني اللي بغى يدير الحرام، تابع المدونة القديمة كانوا كيديروا الحرام بكتاب الله وسنة رسول الله. اللي بغى يدير الحرام صعيب سهل، ومن زمان هذه الأمر تحدث عن الفقهاء منذ القديم وانتقدوه في اللحظات اللي كي التي يلين فيها دين الناس، كينحط التدين ديال الناس في المجتمع. وقد حكى ذلك الإمام الباجي أبو الوليد بن رشد والإمام الشاطبي وغيره على أحوال الفساد التي كانت في الأندلس وكانت أيضا في المشرق العربي القديم. يعني بعض أهل الأهواء يتلاعبون بالأحكام ويحكمون بقول فلان، لا هو كان عرفوه ما كان عرفوه شيء، يحكمون بقول فلان. هذه من الطرائف التي ذكرت، شي واحد جاء يعني في مسألة قضائية وكانوا القضاة كيتشاوروا مع الفقهاء، لأن القضاة هما فقهاء، إنما القاضي كيكون عنده السلطة في الإلزام. فالقاضي يعني لما يعني تشاور مع الفقهاء أعطاه يعني الفتوى ديال المذهب المالكي، يعني بواحد يعني بواحد الرأي في المذهب المالكي، والمذهب المالكي مذاهب ماشي مذهب واحد. فهذاك اللي تحكم عليه مشى لدوك المشاورين أو المشاورين بالأحرى الفقهاء، قال لهم ودي كذا وكذا واش ماشي حشوم عليكم كذا، احكم عليا بكذا. قال له انت ما حسبنا انها لك، لو علمنا انها لك لا افتيناك بقول فلان، الى ما جبنا ديال بن القاسم يجيبوا ديال بن المواز ولا بالماجيشون، بزاف المالكيه كاينين اختلفوا. فالتلاعب يعني بالشريعه ولا التلاعب بالنصوص ماشي زعما شحال واحد واحد عدد المؤمنين كيخصو قال زعما يقطع التلاعب، ما يمكنش. والله جل وعلا ما قصد ذلك، بل جعل من النصوص ما يحمي المبادئ العامة وأوكل الناس إلى نياتهم، لأن الحساب الحقيقي عمره ما يكون في الدنيا، علاش كاين الآخرة؟ علاش كاين الإيمان بالغيب؟ راه ما يمكنش. هذا ما جعل الله في الكون، ويموت الظالم وقد أكل مظلمته ولم ينتقم منه أحد، زعما سلكت أبدا. خصو الإنسان يقول أنا المشكلة نحلها في الدنيا في خطرة، ما جعل الله الدنيا هكذا. كاين أشياء تحل جزئيا في الدنيا، ولكن كثير من الأشياء نعوذ بالله ترجأ إلى الآخرة. وهذه طبيعة التشريع الإسلامي، باش كيخلي القرآن كيدلك التربية الذاتية، أنت بوحدك تنوض تطبق الإيمان، ما تحتاجش للزروطة. وإلا فما معنى الصيام والصلاة وعدد الأشياء يعني اللي ما ناضش ليها هو ما كاينش اللي يلزمو بها. وفي الحديث الصحيح أيضا من مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقضي بين اثنين فقال إني بشر، زعما تقدروا يعني ديروا شي ألاعيب وكذا، إني بشر ثاني يمكن تدوخوني، عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو حاشا، إني بشر. وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني واحد مطاور كيعرف يهضر محامي بليغ، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فإنما هو قطعة من النار، فليأخذها إن شاء، أنا نقضي له نقول له هي ديالك، فليأخذها إن شاء أو ليتركها، راه القضية غدا غادي يهزها، إلى فلت دابا يفلت شي غدا. فهذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه في أمر التشريع وفي أمر النصوص. ولذلك كان رجع لقضية الزواج العرفي هو من هذا القبيل،